قوله عز وجل: أفحسب أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء أربابا يريد بالعباد عيسى والملائكة، كلا بل هم لهم أعداء ويتبرؤون منهم. قال ابن عباس: يعني الشياطين أطاعوهم من دون الله. وقال مقاتل: الأصنام سموا عبادا، كما قال: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. وجواب هذا الاستفهام محذوف. قال ابن عباس: يريد إني لأغضب لنفسي، يقول أفظن الذين كفروا أن يتخذوا غيري أولياء، وإني لا أغضب لنفسي ولا أعاقبهم. وقيل: أفظنوا أنهم ينفعهم أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي منزلا. قال ابن عباس: هي مثواهم. وقيل: النزل ما يهيأ للضيف، يريد هي معدة لهم عندنا كالنزل للضيف. قوله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، يعني الذين أتعبوا أنفسهم في عمل يرجون به فضلا ونوالا فنالوا هلاكا وبغارا. كمن يشتري سلعة يرجو عليها ربحا فخسر وخاب سعيه. واختلفوا فيهم قال ابن عباس وسعد بن أبي وقاص هم اليهود والنصارى، وقيل هم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في الصوامع، وقال علي بن أبي طالب هم أهل حرورا. ضل سعيهم، بطل عمله هم واجتهادهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي عملا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت بطلت أعمالهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي لا نجعل لهم خطرا وقدرا. تقول العرب: ما لفلان عندي وزن، أي قدر لخسته. أخبرنا عبد الواحد المليحي، وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، وقال أخبرنا أحمد عن محمد بن يوسف عن محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن مريم قال أنبأنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال أبو سعيد الخدري: يأتي أناس بأعمال يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال تيامة، فإذا وزنوها لم تزن شيئا. فذلك قوله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك الذي ذكرت من حبوط أعمالهم وخسة أقدارهم. ثم ابتدأ فقال: جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي يعني القرآن ورسلي هزوا أي سخرية ومهزوءا بهم. ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: قالوا يا ذا القرنين، أو قال: هذا رحمة من ربي، أي قال ذو القرنين: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، أي هذا السد الذي وضعه بين هؤلاء القوم ويعجوج وماجوج رحمة من الله ونعمة. فإذا جاء وعد ربي أي القيامة، وقيل وقت خروجهم، جعله دكا. وذكر القراءة الأخرى دكا، وهما قراءتان متواترتان. وقول دكا بالمد والهمز أي أرضا ملساء، وبلا همز دكا أي مدكوكا مستويا مع وجه الأرض، وهما معنان متقاربان. وكان وعد ربي حقا. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة الطويل المخرج في صحيح مسلم بطوله، وفيه تفصيل وبيان لقصة يأجوج ومأجوج. ومما جاء في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم. والنغف هو دود أو داء يصيب الإبل في أنوفها، وقوله في أقفائهم أي من وراء أعناقهم، فيهلكون. وإن دواب الأرض لتسمن وتشكر، وإن دواب الأرض لتسمن وتشكر. والمراد بتشكر أي هذا كما يقول العرب: شكرت الدابة إذا سمنت من لحومهم شكرا، أي تسمن من هذه اللحوم. وهذا أول الحديث، هذا أخرجه الترمذي. بعد ذلك سيذكر المصنف كذلك حديث النواس بن سمعان بطوله، وهو مخرج في صحيح مسلم، وفيه معاني متقاربة مما سبق، لكن فيه ذكر لأشراط من الساعة، ومنها ما جاء في ذكر يأجوج ومأجوج. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو حري بأن حديث النواس بن سمعان الذي في صحيح مسلم حري بأن يتأمله المسلم وطالب العلم. ومما جاء في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم في هلاك يأجوج ومأجوج، قال: فلا يجدون موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم. والزهم الدسم الذي يكون منهم عند هلاكهم، وهذا يبينه الحديث الأول. قال: فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله، فيرسل الله طيرا كعناق البخت. والبخت هي الإبل، لكنها الإبل الخراسانية، وهي طويلة الأعناق. قال: فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، أي ينزل في كل جهة، أي لا يمنع نزول الماء، لا يكن الكن هو ما يكون كالسقف أو البيت أو الكهف، المقصود أن هذا المطر لا يمنع منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض ويعم الأرض حتى يتركها كالزلفة، وفي رواية بعض رواية الحديث كالزلقة، ومعناها أي يتركها كالمرآة نظيفة. ثم قال: ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، إلى آخر هذا الحديث. ثم قال في قوله تعالى، قال في القصة قبل ذلك أن ذا القرنين دخل الظلمة، فلما رجع توفي، وذكر بعضهم أن عمره كان نيفا وثلاثين. هذه التفاصيل من الإسرائيليات، والله أعلم بصحتها، هل توفي في هذا السن المبكر أم عمر، الله أعلم. قال تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. قال: هذا عند فتح السد، ترك يأجوج وماجوج يموجون كموج الماء من كثرتهم واختلاطهم. وقيل هذا عند قيام الساعة، يدخل الخلق بعضهم في بعض، ولعل الأول هو الأقرب لأنه يعود إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور في هذه القصة هو يأجوج ومأجوج، فالآيات فيهم وفي هذا السد الذي وضع حاجزا بينهم وبين الخلق. قالوا: عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وسياق الآيات يرجح أنها في يأجوج ومأجوج، وسباق ولحاق الآيات يرجح أنها في يوم القيامة، وقد يكون هذا وهذا، أي يحصل منهم هذا الموج في عند خروجهم، وكذلك في الساعة، والله أعلم. الذين كانت أعينهم في غطاء، أي غشاء، وقال الغطاء ما يغطى به الشيء ويستره عن ذكري، وكانوا لا يستطيعون سمع، أي سمع القبول والإيمان، وقيل لا يعقلون، وكانوا لا يقدرون أن يسمعوا من رسول الله، وهي معاني متقاربة. ثم قال تعالى: فحسب الذين كفروا، أي فظن الذين كفروا، أي اتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، أي منزلا، وفيها ما يهيأ للضيف. ثم قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. قال ذكر فيهم خلافا، قال واختلفوا فيهم، فقال ابن عباس هم اليهود والنصارى، وقيل هم الرهبان، وقال علي هم أهل حروراء. وكل هذا المذكور من باب ضرب المثل على من ضل سعيه في الحياة الدنيا، وهو يحسب أنه يحسن صنعا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. فهؤلاء الثلاثة المذكورون هم باب ضرب المثل، والآية شاملة لهم ولغيرهم ممن يجتهد في عمل ولا يستفيد منه، أو يكون هذا العمل سبب لهلاكه وعذابه. قال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك المرء يسأل ربه التوفيق، يسأل ربه التوفيق والثبات. كم من شخص مجتهد، وقد حدثني بعض من ذهب إلى بعض الأقوام الذين يقع منهم الشرك الأكبر المخرج من الملة بإجماع العلماء، قال يشركون ويذبحون لغير الله، ثم يقولون عند الفراغ من ذبح الذبيحة: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه. وتقع منهم أمور، ويطوفون على القبور ويزورون القبور، ثم يدعون في أثناء الزيارة بهذا الدعاء: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا. هذا لا شك أنه ضلال، وهؤلاء ممن ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالموفق من وفقه الله، وطالب العلم يسأل ربه الثبات والتوفيق وأن يريه الحق حقا. وكل صاحب ضلالة في الغالب أنه إذا كان في جانب الدين أنه يتقرب بها إلى الله. هؤلاء أصحاب الأهواء وأصحاب الأفكار والاعتقادات، هؤلاء لو سألهم السائل وقالوا نحن أردنا تنزيه الله وأردنا التقرب إلى الله، لكن هم ممن ضل سعيهم. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت، أي بطلت أعمالهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ثم ذكر حديث أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. نسأل الله السلامة والعافية. والراجح أن الذي يوزن هو العامل، كما في هذا الحديث الرجل أي العامل، والعمل وصحائف الأعمال، وكل هذا دلت عليه أدلة. قال تعالى: ذلك جزاؤهم، أي بما كفروا واتخذوا آياتي القرآن ورسلي هزوا، أي سخرية ومهزوءا بهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال كعب: ليس في الجنان جنة أعلى من جنة الفردوس، فيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. وقال قتادها: الفردوس ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها وأرفعها. قال كعب: الفردوس هو البستان الذي فيه الأعناب. وقال مجاهد: هو البستان بالرومية. وقال عكرمة: هي الجنة بلسان الحبش. وقال الزجاج: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية. وقال الضحاك: هي الجنة الملتفة الأشجار. وقيل: هي الروضة المستحسنة. وقيل: هي التي تنبت ضروبا من النبات وجمعه فراديس. نزلا قيل أي منزلا. وقيل: ما يهيأ للنازل، على معنى كانت لهم ثمار جنات الفردوس ونعيمها نزلا. ومعنى كانت لهم أي في علم الله قبل أن يخلقوا، خالدين فيها لا يبغون لا يطربون عنها حولا أي تحولا إلى غيرها. قال ابن عباس: لا يريدون أن يتحولوا عنها كما ينتقل الرجل من دار إذا لم توافقه إلى دار أخرى. قوله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي. قال ابن عباس: قالت اليهود: يا محمد تزعم أن قد أوتينا الحكمة وفي كتابك ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ثم تقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فأنزل الله هذه الآية. وقيل: لما نزلت وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالت اليهود: أوتينا التوراة وفيها علم كل شيء. فأنزل الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا. سمي المداد مدادا لإمداد الكاتب، وأصله من الزيادة ومجيء الشيء بعد الشيء. قال مجاهد: لو كان البحر مدادا للقلم والقلم يكتب لنفد البحر أي ماؤه قبل أن تنفد. قرأ حمزة والكسائي: ينفد بالياء لتقدم الفعل. والباقون بالتاء: كلمات ربي أي علمه وحكمه، ولو جئنا بمثله مددا معناه لو كان الخلائق يكتبون. والبحر يمدهم: لنفد البحر ولم تنفد كلمات ربي، ولو جئنا بمثل ماء البحر في كثرته مددا أو زيادة. ومددا منصوب على التمييز، نظيره قوله تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام. والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. قوله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قال ابن عباس: علم الله رسوله التواضع لئلا يزهو على خلقه، فأمره أن يقر فيقول: إني آدمي مثلكم إلا أني خصصت بالوحي وأكرمني الله به. يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا شريك له، فمن كان يرجو لقاء ربي أي يخاف المصير إليه وقيل يأمل رؤية ربي، فالرجاء يكون بمعنى الخوف والأمل جميعا. قال الشاعر: ولا كل ما ترجو من الخير كائن، ولا كل ما ترجو من الشر واقع. فجمع بين المعنيين: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا إلا يرائي بعمله. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المريحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن سلامة هو ابن كهيل قال سمعت جندبا يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، يوم الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي قال أنبأنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي قال حدثنا شعيب قال حدثنا الليث عن أبي الهادي عن عمرو عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء، هو للذي عمله. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أنبأنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام عن قتالة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد الغطفاني أما دان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكافي عصم من فتنة الدجال. وأخبرنا عبد الواحد المليحي قال أنبأنا أبو منصور السمعاني قال حدثنا أبو جعفر الرياني قال حدثنا حميد بن زنجوي قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن زياد عن سهل وابن معاذ عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكافي وآخرها كانت له نورا من قدميه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وذكر معنى الفردوس قيل ربوة الجنة وأوسطها وأفضلها، وقيل البستان الذي فيه الأعناب، وقيل هو البستان بالرومية، وغير ذلك من التفاسير. ثم أفضل هذه التفاسير ما جاء في كل هذه التفاسير لا تعارض بينها في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، رواه البخاري، خالدين فيها لا يبغون أي لا يطلبون عنها حولا أي تحولا إلى غيرها. ثم قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر أي لنفد ماءه. قال: سمي المداد مدادا لإمداد الكاتب، لنفد البحر أي ماءه قبل أن تنفد كلمات ربي. وذكر القراءة الأخرى ينفد، وهما قراءتان متواترتان. ولو جئنا بمثله مددا أي لو كان الخلائق يكتبون والبحر يمدهم لنفد البحر ولم تنفد كلمات الله سبحانه وتعالى لسعة علمه. ولو جئنا بمثل ماء البحر في كثرته مددا كما قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ثم قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخاف المصير إليه فليعمل عملا صالحا، أي لا يرائي به أحدا. فالعمل الصالح لا يكون صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله، والثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله أربعة أو ثلاثة أحاديث، أو ذكر حديثين في التحذير من الشرك. الحديث الأول حديث جندب، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، رواه البخاري ومسلم. وذكر الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة، في أن الله تبارك وتعالى قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركت فأنا بريء منه، فأنا منه بريء، هو للذي عمله، رواه مسلم. فهذه الحديث تبين خطر الشرك، وأن المرء إذا أشرك فإن عمله يحبط، وعلى المرء أن يعمل الأعمال لله. لا يغرك البشر، لا تنظر إلى البشر، فإنهم لا ينفعونك، مدعهم لا يزيدك شيئا، ولا ذمهم إذا كان بغير حق لا ينقص منك شيئا. العبرة بأن تعمل الأعمال لله، دائم حدث نفسك بهذا، دائم اسأل ربك الإخلاص، اقرأ في سير العلماء كيف كانوا يخفون أعمالهم وحسناتهم، كما يخفي كثير من الخلق سيئاته. كل واحد منا لا يود ولا يتمنى أن يطلع أحد على أخطائه وسيئاته، كذلك كان السلف كانوا يخفون أي ما يخفى من الأعمال، ولا يتظاهرون بالأعمال، لكن هناك من الأعمال لا يمكن إخفائها، كحضور الجماعات وحضور الصلوات والتذكير للمسجد، هذه أعمال لا يمكن إخفائها، بر الوالدين. لكن هناك أعمال كقيام الليل والصيام والصدقات والبر، برك بوالديك إذا لم يكن عندك أحد، وحسن خلقك في بيتك ومع زوجك وأولادك، والإحسان إليهم واتقى الله فيهم، كل هذه أعمال قد لا يطلع عليها كثير من الناس، وإنما أنت وخاصتك، فعليك أن تراعي هذه الأعمال وتكون لله. ثم ختم تفسير هذه السورة بحديثين: الحديث الأول حديث أبي الدرداء، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وهذا أخرجه مسلم، وهذا فيه فضل حفظ هذه السورة، فمن لم يتمكن من حفظ هذه السورة كاملة فعليه بحفظ هذا القدر من الآيات. والحديث الآخر والذي ختم به الباب هو حديث ابن معاذ عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدميه إلى رأسه، ومن قرأ كلها كانت له نورا من الأرض إلى السماء. وهذا رواه الإمام أحمد وغيره، وفي سنده ضعف. وهذه السورة، سورة الكهف، ينبغي للطالب العلم وللمسلم أن يعتني بها، فهذه السورة تقرأ في كل جمعة، السنة أن تقرأ في كل جمعة، فالعناية تكون بها من عدة جهات. الجهة الأولى ضبط التلاوة وإتقان التلاوة، تلاوة هذه السورة. ومن المؤسف أن تجد طالب علم لا يحسن تلاوة سورة الكهف، وهذا يوجد، قد يوجد في الكليات الشرعية من لا يحسن قراءة سورة الكهف. و المسلم كذلك يعتني، إنما هي سورة أقل من جزء أو قرابة نصف جزء مع زيادة يسيرة، ينبغي أن تعتني بتلاوتها. كذلك ينبغي بالمحفظين القرآن وأساتذة القرآن أن يعتنوا بتعليم أن من يتعلم لديهم ما يحتاج إليه، ومنه وأوله سورة الفاتحة، ثم المعوذات، ثم آية الكرسي، ثم آخر آيتين من سورة البقرة، ثم سورة الكهف. وبعد ذلك إذا كان هذا المتعلم من النساء يتعلم، تتعلم هذه المرأة

قال رب أنى من أين يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا أي وامرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا أي يبسا. قال قتادة يريد نحول العظ العظم يقول يقال عت الشيخ يعدو عتيا وعسيا إذا انتهى سنه وكبر وشيخ عات وعاس إذا صار إلى حالة اليبس والجفاف. وقرأ حمزة والكسائي عتيا وبوكيا وصليا وجثيا بكسر أوائلهن والباقون برفعها وهما لغتان. قال كذلك قال ربك هو علي هين يسير وقد خلقتك. قرأ حمزة والكسائي وخلقناك بالنون والألف على التعظيم من قبل ومن قبل يحيى ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية دلالة على حمل امرأتي. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا أي صيا سليما من غير ما بأس ولا خرس. قال مجاهد أي لا يمنعك من الكلام مرض. وقيل ثلاث ليال سويا أي متتابعات والأول وصح. وفي القصة أنه لم يقدر فيها أن يتكلم مع الناس فإذا أراد ذكر الله تعالى انطلق لسانه. قوله عز وجل فخرج على قومه من المحراب وكان الناس من وراء المحراب ينتظرون أن يفتح لهم الباب فيدخلون ويصلون. إذ خرج عليهم زكريا متغيرا لونه فأنكروا وقالوا ما لك يا زكريا فأوحى إليهم فهما إليهم. قال مجاهد كتب لهم في الأرض أن يسبحوا ويصلوا لله بكرة غدوة وعشيا ومعناه أنه كان يخرج على قومه بكرة وعشيا فيأمرهم بالصلاة. فلما كان وقت حمل امرأتي ومنع الكلام ومنع الكلام حتى خرج إليهم فأمرهم بالصلاة إشارة. قوله عز وجل يا يحيى قيل في حذف ثم شرع المصنف رحمه الله في تفسير سورة مريم فقال هي مكية وهي مكية بإجماع العلماء. وقال في قوله تعالى كاف ها يا عين صاد قال قرب عمرو بكثر الهاء والياء وضده ابن عامر وحمزة وبكثرهما الكسائي وابو بكر والباقون بفتحهما. كل هذه قراءات متواترة كاف هي عين صاد وكذلك الفتح. ثم ذكر أربعة أقوال في معناها. قال ابن عباس هو اسم من أسماء الله وقال قتادة هو اسم من أسماء القرآن القول الثاني وقيل اسم للسورة والقول الرابع قسم أقسم الله به وسبق معناه. وقال ويروى عن سعيد هذا القول الخامس أن الكاف من كريم والها من هاد إلى آخر ما ذكر في هذا القول. وقال الكلبي معناه كاف لخلقه هاد العبادة هذا القول السادس يده فوق أيديهم إلى آخر هذا القول. وسبق معناه أن الراجح أن يقال في هذه الأحرف المقطعة الله أعلم بمراده بها وقد استأثر الله بعلمها وهذا قال به الخلفاء الراشدون وجماعة من العلماء منهم الشعبي وغيره. فالراجح في هذه الأحرف أي قال هي مما استأثر الله بعلمه فلا يدرى معناها هذا. ففيها مسألتان المعنى نقول الله أعلم بها. أما ما الحكمة منها فقد ذكر بعض المعاصرين أكثر من 12 حكمة. فقيل لبيان أن القرآن عربي وقيل للإعجاز وقيل غير ذلك فيفرق بين معاني هذه الأحرف وبين الحكمة منها. ثم قال تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا أي دعاء سرا في جوف الليل قال ربي إني وهن العظم مني أي ضعف ورق العظم واشتعل الرأس شيبا أبيض الرأس وعبر عنه بالاشتعال لسرعة الشيب في الرأس سريان الشيب في الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا فقد عودتني الإجابة وإني خفت الموالي وهم بنو العم من ورائي. وذكر قراءة ابن كثير من ورائي، وهما قراءتان متواترتان بإسكان الياء وفتحها. وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا، أي ابنا يرثني ويرث من آل يعقوب. ثم ذكر الخلاف في هذا الموروث، ما هو القول الأول أنه المال، والقول الثاني أن المراد بهذا الميراث النبوة والعلم، ما يتعلق بذلك من كونه رأس الأحبار. وهذا قول هو الراجح، القول الثاني هو الراجح، وهو الذي رجحه ابن كثير وجماعة من المفسرين. ويرجح هذا القول أمور: الأمر الأول أن الميراث معروف أنه يرجح هذا القول أنه لم يذكر أن زكريا له مال بل كان نجارا. والأمر الثاني أنه يبعد كما قال الزجاج أن يشفق زكريا أن يرث بنو عمه مالا وهو من لعاعة الدنيا، بل المراد أنه أراد وراثة الدين. والوجه الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بيّن أن الأنبياء لا يورثون، قال: لا نورث ما تركناه صدقة. فتبين مما سبق أن المراد بهذا الميراث ميراث العلم، وهذا هو الميراث الأعظم. واجعله ربي رضيا، أي مرضيا: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. وقال فيه اختصار، وأصل الجملة: فاستجاب الله دعاءه وبشره بغلام. اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. ما معنى لم نجعل له من قبل سميا؟ أي قال القتادة: لم يسمى أحدا قبله بيحيى. وقال القول الثاني، قال سعيد بن جبير وعطاء: لم نجعل له شبها ومثلا. والمعنى أنه لم يكن له مثل، لأنه لم يعصي ولم يهم بمعصية، ولم يكن له مثل في أمر النساء، لأنه كان حصورا، أي يترك اتيان النساء اشتغالا بالعبادة. وقد تجتمع له هذه الأمور، فهو أول من سمي بهذا الاسم، وله كذلك أحوال كترك النساء وغير ذلك من، وقال الله عنه: سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ثم قال تعالى عن زكريا: قال ربي أنى يكون لي غلام، أي كيف يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا، والعاقر لا تلد. ومع هذا السبب، السبب الآخر كبر السن، وقد بلغت من الكبر عتيا، أي يبسا، فبلغ سن متقدمة. وذكر قراءة أخرى عتيا وعتيا أو عتيا، وهما قراءتان متواترتان. قال: كذلك قال ربك هو علي هين، فكل شيء يسير على الله. قد خلقتك، والقراءة الأخرى: خلقناك من قبل ولم تك شيئا. قال ربي اجعل لي آية، أي دلالة على حمل المرأة. قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ما معنى سويا؟ قال مجاهد: لا يمنعك من الكلام مرض، أي لا يكلم الناس وهو سوي، أي ليس بمريض. والقول الثاني قيل: 3 ليال سوية أي متتابعات. قال: والأول أصح، أي الراجح القول الأول، والذي رجحه الطبري، أن المراد سوي بما المراد بمعنى سوية 3 ليال سوية، أي وأنت سوي غير مريض. قال: فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أومأ إليهم وأشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله عز وجل يا يحيى قيل فيه حذف معناه ووهبنا له يحيى، قيل فيه حذف معناه ووهبنا له يحيى وقلنا له يا يحيى خذ الكتاب، يعني التوراة، بقوة بجد، وآتيناه الحكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما النبوة صبيا وهو ابن 3 سنين. وقيل أراد بالحكم فهم الكتاب فقرأ التوراة وهو صغير. وعن بعض السلف: من قرأ القرآن قبل أن يبلغ فهو ممن أوتي الحكم صبيا وحنانا من لدنا رحمة من عندنا. قال الحطية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه:

أي بارا لطيفا بهما، ولم يكن جبارا، قال الجبار المتكبر، وعصيا العاصي الذي قع في المعاصي، وسلام عليه أي سلامة له يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال سفيان: أوحش ما يكون للإنسان في هذه الأحوال يوم يولد فيخرج مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن يعاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر. فخص يحيى بالسلامة أي في هذه المواضع أو المواطن الموحشة. ثم قال تعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت أي تنحت واعتزلت من أهلها مكانا شرقيا، أي مكانا في شرقي من جهة المشرق شروق الشمس. قال وكان في يوم شات، فجلست في مشرق الشمس. وهكذا يفعل الناس في الشتاء في الصباح، يجلسون من جهة شروق الشمس لكي تصيبهم الشمس. أما هذه التفاصيل التي ذكرها هي من الإسرائيليات، والله أعلم هل كانت تطهرت من الحيض أو لا وهي اغتسلت ثم جلست في الشمس، الله أعلم. فاتخذت من دونهم حجابا أي سترا. ثم ذكر عن عكرمة قال إن مريم كانت تكون في المسجد، فإذا حاضت تحولت إلى بيت خالتها حتى إذا طهرت عادت إلى المسجد، هذا لا بأس به. لكن في قوله فبينما هي تغتسل من المحيض قد تجردت أي من ملابسها، إذ عرض لها جبريل في صورة شاب أمرد وضيء الوجه. هذا من افتراءات بني إسرائيل على الملائكة وعلى الأنبياء، فلهم افتراءات سواء في حق الملائكة أو في حق الأنبياء، ومثل هذه الأمور لا يجوز أن تذكر، هي لا تليق بمقام الأنبياء. كيف يأتي هذه المرأة ولا الملائكة وهي متجردة من ملابسها، وليست هو يعني لا يحل له النظر إليها؟ لكن بنو إسرائيل تجروا على الأنبياء وقالوا في حق الأنبياء أمور عظام، وكذلك قالوا في حق الملائكة، وقالوا قبل ذلك في حق الله، قالوا يد الله مغلولة، وقالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، وغير ذلك مما قالوه من افتراءات عظيمة. فهم أصحاب إفك وافتراءات وتجرع على المعاصي في قديم زمانهم وفي حاضر زمانهم. فأرسلنا إليها روحنا أي جبريل فتمثل لها بشرا سويا. فأرسلنا إليها من هو؟ قيل القول الأول أنه جبريل، وقيل المراد من الروح هو عيسى، هذا القول الثاني. جاء وقال المصنف والأول أصح، أي أن المراد به جبريل. فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فأورد إشكال، فإن قيل إنما يستعاذ من الفاجر فكيف قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فكيف تستعيذ منه وهو تصفه بالتقوى؟ وهذا العمل فيه فجور إذا أراده بسوء. أجاب قيل هذا كقول القائل إن كنت مؤمنا فلا تظلمني، أي ينبغي أن يكون إيمانك مانعا من الظلم. فقال لها جبريل إنما أنا رسول ربك لأهب لك، وذكر القراءة الأخرى ليهب لك، وهما قراءتان متواترتان. غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي لم يقربني زوج ولم أكو بغية، فلم يقع منها لا هذا ولا هذا، أي لم تقع في الحرام ولم تكن فاجرة. قال جبريل كذلك قال ربك هو علي هين، أي خلق ولد بلا أب، كما خلق آدم بلا أب ولا أم، وعيسى بلا أب، ولنجعله آية، وكذلك ولنجعله آية علامة للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا محكوما أي مفروغا منه. فحملته، كيف حملت بعيسى؟ ظاهر القرآن أنه نفخ، فوصلت هذه النفخة إلى محل الحمل الذي يحمل منه، كما قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان أنه نفخ فيها فوصل النفخ إلى فرجها، هل نفخ في درعها أو نفخ منها فيها من مسافات بعيدة فأوصلها الله، الله أعلم. تفاصيل بعد ذلك يقال الله أعلم. فانتبذت أي تنحت بالحمل وانفردت مكانا قصيا أي بعيدا عن الناس. ثم ذكر خلافهم، قالوا اختلفوا في مدة الحمل، كل هذه التفاصيل والأقوال من الإسرائيليات والله أعلم، لكن الظاهر أنها حملت كما تحمل بنات آدم الحمل المعروف. وأما كون حملت في ساعة وصور، هذا ليس على الله بعزيز، لكن الظاهر أنها كحمل النساء المعروف. ولو حصل حمل غير ذلك كان تكون بساعة، فالله على كل شيء قدير، لكن كل ما ورد في ذلك هو من الإسرائيليات. الله سبحانه وتعالى قال فحملت. بعض العلماء يستدل أن هذا الحمل سريع بإفاء التعقيب، وهذا القول رده ابن كثير، وإذا قال تعقيب كل شيء بحسبه، كما يقال جامع الرجل زوجته فحملت، أي من جراء هذا الجماع، وليس معنى أنها حملت وبعد ساعة ولدت، لا، حملت ثم استقر هذا الحمل، كان 40 يوما، 40 يوما نطفة، ثم مثل ذلك علقة، ثم مضغة، ثم نفخت فيه الروح، ثم بقي، هذا المقصود. فتعقيب كل شيء بحسبه. فجاء المخاض أي وجع الولادة إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا، أي حياء من الناس، كيف تحمل، الناس يتهمونها وليست ذات زوج، وكنت نسيا، وذكر القراءة الأخرى نسيا، وهما قراءتان متواترتان. منسيا ذكر في معناها 4 أقوال، قيل متروكا وقيل لا يعرف ولا يذكر، قال عكرمة جيفة ملقاة، وقيل لم أخلق. كل هذه المعاني متقارب، المقصود أنها بسبب هذا الموقف عليها والحرج الكبير الذي سيكون لها من الناس، تمنت أنها لم تكن شيئا، فناداها من تحتها، والقراءة الأخرى من تحتها، قال من تحتها يعني جبريل كان من وراء الأكمة، والقراءة الأخرى من تحتها ذكر في الخلاف هل هو جبريل أو عيسى لما خرج من بطنها، قال فناداها من تحتها أو من تحتها. والراجح في ذلك أنه لأقرب مذكور يكون، فقول فناداها من تحتها رجح بعض العلماء أنه عيسى، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وعلى كل حال سواء كان المنادي عيسى أو جبريل، هذا أمر قد كان طمأنينة لها، قد جعل ربك تحتك سريا. ثم ذكر الخلاف في هذا السري، ما هو القول الأول؟ أنه النهر الصغير، والقول الثاني قال الحسن تحتك سريا يعني عيسى، وكان والله عبدا سريا أي رفيعا، والراجح القول الأول أن المراد بالسري النهر، هو الذي رجحه الطبري رحمه الله، أن المراد بالسري النهر، وقد جاءت أحاديث أن المراد به عيسى، أن المراد بالسري عيسى، لكن لا يصح شيء منها. قال ابن عباس ضرب جبريل ويقال ضرب عيسى برجله الأرض فظهرت عين ماء عذب. والراجح كما سبق أن المراد بالسري هو النهر وليس المراد به عيسى عليه السلام. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط، والقراءة الأخرى تساقط، وقرئ كذلك تساقط، وهي قراءة متواترة، أو يساقط كذلك قراءة متواترة. رطبا جنيا أي مجنيا، قال والجني هو الذي بلغ الغاية، فكلي واشربي وقري عينا أي طيبي نفسا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما. المراد بالصوم هنا الصمت، قال وكان يقرأ ابن مسعود، وكذلك كان يقرأ ابن مسعود أي إني نذرت للرحمن صمتا، وهي قراءة شاذة، لكن معنى الصوم الصمت أو الوقوف والانتهاء عن الحركة أو ترك الطعام، وهو المعنى الشرعي المعروف. قال سدي كان في بني إسرائيل من أراد أن يجتهد صام عن الكلام كما يصوم عن الطعام فلا يتكلم حتى يمسي. وقيل أن الله تعالى أمرها أن تقول هذا إشارة، أي أنها تشير إلى أنها صائمة، وقيل أمرها أن تقول هذا القدر نطقا ثم تمسك. والله أعلم هل قالت هذا نطقا ثم أمسكت، أو أشارت بيدها إلى فمها أنها صائمة ولا تتكلم، فلن أكلم اليوم إنسيا كما كانت تكلم الملائكة ولا تكلم الإنس، فأمرها الله بهذا ليتبين براءتها بعد ذلك كما سيأتي في الآيات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى فأتت به قومها تحمله، قيل إنها ولدته ثم حملته في الحال إلى قومها. وقال الكلبي حمل يوسف النجار مريم وابنها عيسى عليهما السلام إلى غار ومكثت 40 يوما حتى طهرت من نفاسها، ثم حملته مريم عليها السلام إلى قومها فكلمها عيسى عليه السلام في الطريق فقال يا أمه أبشري فإني عبد الله ومسيحه. فلما دخلت على أهلها ومعها الصبي بكوا وحزنوا وكانوا أهل بيت صالحين، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا عظيما منكرا. قال أبو عبيدة كل أمر فائق من عجب أو من كل أمر فائق من عجب أو عمل فهو فري. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر فلم أر عبقريا يفري فريه أي يعمل عمله. يا أخت هارون يريد يا شبيهة هارون. قال قتالة وغيره كان هارون رجلا صالحا عابدا في بني إسرائيل، روي أنه اتبع جنازته يوم مات 40 ألفا كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل سوى سائر الناس، شبهوها به على معنى إنا ظننا أنك مثله في الصلاة، وليس المراد منه الأخوة في النسب كما قال الله تعالى إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أي أشباههم. أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن أبي عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة أنه قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم الصالحين قبلهم. وقال الكلبي كان هارون أخا مريم من أبيها وكان أمثل رجل في بني إسرائيل. وقال السدي إنما عنوا به هارون أخا موسى لأنها كانت من نسله كما يقال للتميمي يا أخا تميم. وقيل كان هارون رجلا فاسقا في بني إسرائيل عظيم الفسق فشبه هذه ما كان أبوك عمران امرأة سوء. إن قال ابن عباس رضي الله عنهما زانيا وما كانت أمك حنة بغيا أي زانية فمن أين لك هذا الولد.

فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرفون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي أهل النار فيشرفون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قضى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمرهم في غفلة وهم لا يؤمنون ورواه أبو عيسى عن أحمد بن منيع عن النضر بن إسماعيل عن الأعمش بهذا الإسناد وزاد فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا ولولا أن الله تعالى قضى لأهل النار الحياة والبقاء لماتوا ترحا أخبرنا عبد الواحد بن حمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمر بن محمد بن زيد عن أبيه أنه حدث عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جاء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من قعده من النار لو أساء ليزداد شكرا ولا يدخل أحد ولا يدخل النار أحد إلا أري مقعده من الجنة لو أحسن ليكون عليه حسرة أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن موسى بن الصلت قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي قال أخبرنا الحسين بن الحسن قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن عبيد الله قال سمعت أبي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم قالوا فما ندمه يا رسول الله قال إن كان محسنا ندم لا يكون الزاد وإن كان مسيئا ندم لا يكون نزع قول عز وجل وهم في غفلة أيام ما يفعل بهم في الآخرة وهم لا يؤمنون لا يصدقون قول عز وجل إنا نحن نرث الأرض ومن عليها نميت سكان الأرض ونهلكهم جميعا ويبقى الرب وحده فيرثهم وإلينا يرجعون فنجزيهم بأعمالهم قوله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى فأتت به قومها تحمله أي جاءت مريم بعيسى تحمله إلى قومها قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أي عظيما منكرا يا أخت هارون ما معنى هذا يا أخت هارون ذكر ثلاثة توجيهات أو ثلاثة أقوال القول الأول يا شبيهة هارون قالوا كان هارون رجلا صالحا عامدا وقيل قال السدي إنما عنوا به هارون أخا موسى لأنها كانت من نسله فيقولون كيف تفعلين هذا وأنت من نسل هذا الرجل الصالح وهذا النبي الصالح والثالث أن هارون رجل فاسق من بني إسرائيل فشبهوها به لفسقه وهذه محتملة والله أعلم لكن المقطوع به أنهم شبهوها برجل من قومها هل هو لأنه صالح فيقولون كيف تفعلين هذا وأنت صالحة مثل هذا الصالح أو العكس لأنه فاسد فيقولون إنها شبيهة هذا الرجل الفاسد وهذا افتراء منهم على مريم ما كان أبوك عمران امرأة سوء وما كانت أمك بغية أي زانية لأن من حفظ والده في الغالب أنه يحفظ بإذن الله أما إذا حصل من الأب الاعتداء وكان الأب متساهل فقد يبتلى بذريته وكذلك الأم لكن قالوا إن أبوها رجل صالح ولم يكن رجل سوء كذلك أمها امرأة عفيفة فكيف يقع منها هذا فأشارت إليه إلى عيسى فقالوا لها كيف نكلم من كان في المهد صبية أي في المهد فظنوا أنها تستخف بهم فأنطق الله عيسى قال إني عبد الله قيل أنه في يومه الأول وقيل في عمره 40 يوما، الله أعلم. لكن كل هذا من العجب أن يتكلم طفل مولود حديثا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني، قاله الأكثرون على أنه أوتي الإنجيل وهو صغير، وجعلني مباركا أينما كنت أي نفاعا حيث توجهت. وقال مجاهد معلم للخير، وقال عطاء أدعو إلى الله، وقيل مباركا. كل هذه معاني متلازمة، لكن الأول من أقواها قال نفاعا حيث توجهت، وأوصاني بالصلاة والزكاة أمرني بهما. ثم أورد إشكالا قال فإن قيل لم يكن لعيسى مال فكيف يؤمر بالزكاة، قيل معناه بالزكاة لو كان لي مال، وقيل المراد الاستكثار من الخير، والأول هو الأقوى أنه لو كان له مال. ولذلك من يدخل الإسلام لا نسأله عندك مال أو لا، أو ليس أنه يقول له أركان الإسلام كذا وكذا، ومنها الزكاة الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، قد لا يكون عنده مال يزكي أو يحج به، لكن لا بد أن يقر بأركان الإسلام. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، قال الشقي الذي يذنب ولا يتوب. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. قال ولما كلمهم عيسى بهذا علموا براءة مريم. ثم سكت عيسى عليه السلام فلم يتكلم بعد ذلك حتى بلغ المدة التي تكلم فيها الصبيان. قال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق، وذكر القراءة الأخرى قول الحق، وهما قراءتان متواترتان، الذي فيه يمترون أي يختلفون، فقال بعضهم أو يشكون، قال بعضهم هو ابن الله، وقال بعضهم هو الله، وقال بعضهم ساحر، وقال كاذب، وقيل غير ذلك. لكن الحق أن عيسى عبد الله ورسوله، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد، سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فالله ليس بحاجة الولد حتى يتخذ من عيسى ولدا، وإن الله ربي وربكم. وذكر القراءة الأخرى وأن الله وأوصى وأن الله ربي وربكم، وما قراءتان متواترتان، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، يعني النصارى تحزبوا أحزابا في عيسى. ثم قال تعالى فويل الذين كفروا مشهد يوم عظيم أي يوم القيامة، أسمع بهم وأبصر أي ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة حين لا ينفع السمع ولا البصر. يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين أي في خطأ بين. ثم قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة أي المراد به يوم القيامة إذا فرغ من حساب، إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ثم ذكر المصنف أربعة أحاديث في يوم القيامة وما يتعلق بالحساب. الحديث الأول حديث أبي سعيد الخدري يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادى مناد يا أهل الجنة إلى آخر الحديث، رواه البخاري ومسلم. والحديث الثاني في قوله صلى الله عليه وسلم فلولا أن الله تعالى قضى لأهل الجنة الحياة والبقاء لماتوا فرحا، أخرجه الترمذي في سننه. ثم ذكر الحديث الثالث وهو حديث ابن عمر وفي قوله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح، إلى آخر الحديث، خرج البخاري ومسلم. والحديث الرابع حديث أبي هريرة وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أري مقعده من النار، إلى آخر الحديث، أخرجه البخاري. ثم قال تعالى وهم في غفلة وهم لا يؤمنون أي عما يفعل بهم في الآخرة، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها أي نميت سكان الأرض ونهلكهم جميعا ويبقى الرب وحده سبحانه وتعالى، وإلينا يرجعون أي إلى الله يرجعون فيجازيهم على أعمالهم. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله

وقرأ أهل الكوفة مخلصا بفتح اللام مختارا اختاره الله عز وجل وقيل أخلصه الله من الدنس وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن يعني يمين موسى، والطور جبل بين مصر ومدين ويقال اسمه الزبير. وذلك حين أقبل من مدين ورأى النار نودي أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وقربناه نجيا أي مناجيا، فالنجي والمناجى كما يقال جليس ونديم. قال ابن عباس معناه قربه فكلمه، ومعنى التقريب اسمعه كلامه، وقيل رفعه على الحجوب حتى سمع صرير القلم. وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وذلك حين دعا موسى فقال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي، فأجاب الله دعاء وأرسل هارون، ولذلك سماه هبة له. قوله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل، وهو إسماعيل بن إبراهيم جد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان صادق الوعد. قال مجاهد لم يعد شيئا إلا وفى به. وقال مقاتل وعاد رجلا أن يقيم مكانه حتى يرجع إليه الرجل، فأقام إسماعيل مكانه 3 أيام للميعاد حتى رجع إليه الرجل. وقال الكلبي انتظره حتى حال عليه الحول، وكان رسولا إلى جرهم نبيا مخبرا عن الله عز وجل. وكان يأمر أهله أي قومه، وقيل أهله وجميع أمته، بالصلاة والزكاة. قال ابن عباس يريد التي افترضها الله تعالى عليهم، وهي الحنيفية التي افترضت علينا، وكان عند ربهم مرضيا قائما بطاعته. قيل رضيه الله عز وجل لنبوته ورسالته. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. قال الصديق الكثير الصدق القائم عليه، إذ قال لأبيه وهو آزر يا أبت لما تعبد ما لا يسمع، أي يسمع صوتا هو الصنم، ولا يبصر شيئا ولا يغني عنك شيئا. وهذه حال الأصنام، لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع عابديها. يا أبت إني قد جاءني من العلم أي بالله ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان أي لا تطيعه فيما زين لك من الكفر والمعاصي، إن الشيطان كان للرحمن عصيا أي عاصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن أي إن بقيت على الكفر فتكون للشيطان وليا أي قرينا في النار. فأجابه أبوه فقال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، لئن لم تنتهي لأرجمنك، أي لئن لم تنتهي عن سب الآلهة أو التحذير من الآلهة لأرجمنك. ثم ذكر الخلاف ما معنى هذا الرجم. القول الأول أنه الشتم أي أشتمنك، والقول الثاني قال ابن عباس لا أضربنك، القول الثالث قال عكرمة لا أقتلنك بالحجارة أي رميا. وسبق معنا أن الراجح أن معنى الرجم المعروف هو المعروف في الشرع أنه القتل بالحجارة. واهجرني مليا أي زمنا طويلا. ثم ذكر 5 أقوال في معنى مليا، قيل طويلا وقيل حينا وقيل دهرا. وقال عطاء القول الرابع عطاء سالما، قال ابن عباس اعتزلني سالم لا تصيبك مني معرة. كل هذه معاني متقاربة، لكن المراد زمنا طويلا لا تقترب مني. قال إبراهيم سلام عليك أي سلمت مني لا أي سلمت مني لا أصيبك بمكروه. قال وذلك أنه لم يؤمر بقتاله، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، أي سيدعو الله أن يغفر لأبيه. ومعنى حفيا قيل برا لطيفا، وقيل عالما يستجيب لي إذا دعوته، وقيل عودني الإجابة. كل هذه معاني متقاربة. وهذا قبل أن ينهى إبراهيم عن الاستغفار لأبيه ويعلم حاله أنه من أهل النار. ولذلك قال الله تعالى: فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فتركهم وترك عبادتهم، وهذه الحال التي ينبغي أن يكون عليها العالم أو طالب العلم، يقتدي بهؤلاء الأنبياء، يدعو ويجتهد، لكن إذا بلغت الأمور هذا المبلغ فإنه يقبل على نفسه ويعبد الله مع بذل الأسباب. وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فهاجر، لم ينفع بهم الدعوة، وهددوه بالقتل والرجم. قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وهذا من إكرام الله له، أنه جعل إسحاق نبي ويعقوب نبي وكذلك إسماعيل النبي. وهبنا له من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا، أي ثناء حسنا رفيعا في أهل الأديان. ثم قال تعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، أي غير مراء، وقراءة أخرى مخلصا أي مختارا ومصطفا، وما قراءتان متواترتان. وكان رسول النبي وناديناه من جانب الطور الأيمن. الطور هو الجبل الذي بين مصر ومصر ومدين. وقربناه نجيا أي مناجيا، فنجاه الله وقربه فكلمه. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ثم قال تعالى: فأكرم الله موسى بأن جعل هارون نبيا، كما قال تعالى: واجعل لي في دعاء موسى اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فجعله الله نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل وهو أبو العرب، إسماعيل الذي من نسله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جد النبي، إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. قالوا كان يعد الرجل ولا يخلف موعده، وربما قام 3 أيام ينتظر، وهذا هذه صفة حسنة ينبغي أن يكون عليها المسلم وطالب العلم خاصة، تكون مواعيده في دقة، لا يخلف مواعيد الناس. كان رسولا نبيا، كان يأمر أهله إلى قومه، كان المراد أهله وجميع أمته، بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا، لأنه قائم بطاعة الله وبما يرضي ربه عنه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه بإذن الله بعد الإجازة القادمة. ونبه في ختام هذا المجلس على أمور: الأمر الأول أن الأسبوع القادم لا يوجد درس يوم الأحد والاثنين، ونواصل بإذن الله بعد الإجازة، لأن الأسبوع القادم يوافق إجازة نهاية الفصل الثاني لمن كانت الدراسة عنده فصلان، ومنتصف نهاية الفصل الأول لمن كانت الدراسة عنده فصلان، ومنتصف الفصل الثاني لمن كانت الدراسة عنده 3 فصول. والتنبيه الثاني: يوجد تصحيح في النسخة في تفسير الآية 73 في قوله تعالى: فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، في قوله تعالى: قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. أورد المصنف في تفسيرها، قال بعد أن ذكر اسم هذا الرجل، قال: أخبرنا إسماعيل ابن عبد القاهر، قال: أخبرنا عبد الغافر ابن محمد، إلى أن قال عن ابن عباس، إلى أن قال: حدثنا معمر بن سليمان عن أبيه، موجود في النسخة عندنا، عن رقية، أو صوابها بالباء الموحدة، الرقبة بن مصقلة، صوابها بالباء الموحدة وليست رقية. والتنبيه الثالث أن هذه الإجازة أيها الإخوة فرصة للإتقان، هي ليست موضع للكسل، وإنما هي فرصة لإتقان ما سبق. فالعبرة ليس بأن ندرس وننهي ونختم المجلدات، العبرة بأن نتقن ما درسنا. فهذه فرصة لأن يراجع الطالب أهم المسائل. منذ نحن بدأنا هذا الفصل بحمد الله هذا العام قبل 4 أشهر في بداية شهر 2، بدأنا أو في منتصف شهر 2 تقريبا في 15 وما يقارب هذا، بدأنا من سورة الأنعام وفرغنا بحمد الله إلى هذا القدر إلى سورة مريم، أكثر من 7 أجزاء أو 8 أجزاء هذه في هذه الفترة أو المدة اليسيرة. هذا فيها علم جم يحتاج إلى مراجعة وتقييد وحفظ بعض المسائل وبحث بعض المسائل إذا كانت تشكل. والتنبيه الأخير أن هذه الإجازات ينبغي لطالب العلم أن يضع له جدولا، فالجدول عند طالب العلم في كل عامه خاصة، لكن في الإجازات في كل عامه عامة، لكن في الإجازات ينبغي أن تضع لك جدول، وإلا ستذهب عليك الإجازة سدى، خاصة لمن كانت عنده إجازة وعن من كان بالمملكة أو غيرها ممن يوافق عند هذا الوقت إجازة. تضع لك إجازة جدول في هذا الإجازة، ما الذي تريد أن تنجزه؟ يعني قد يكون واحد جزء من جدوله أن هذه الإجازة 8 أيام، سيراجع كل يوم تسير جزء مراجعة، ليس يعني المراجعة أن يقرأ كل شيء، وإنما يقرأ أهم المسائل وما علم عليه أثناء الدرس وما علق عليه، وقد يبحث بعض المسائل، يراجع جزء ويقرأ، يراجع من القرآن تلاوة 3 أجزاء أو نحو ذلك، أو يراجع متن فقهي درسه أو متن في الحديث مثل درس عمدة الأحكام، يجعل في هذه الإجازة مراجعة للشرح الذي درسه العام الماضي أو ما قبل الماضي أو غير ذلك من الشروح أو المتون أو تحفة الأطفال أو الجزرية. فتضع لك، لكن هذا البرنامج ينبغي أن يكون متصفا بالعقل وعدم الإكثار وعدم الإقلال وعدم العجلة، وإنما تضع لك أهداف معينة ممكنة للتطبيق وممكنة للقياس. أما أن تضع في هذا الإجازة تقول أراجع تفسير بن سعدي كاملا، هذا قد لا يمكن قياسه، هذا الهدف قد لا يتيسر إلا بنوع معين من الإجازة. كانت المراجعة كانت تقصد بهذه المراجعة فقط التعليقات التي كانت أثناء الدرس، هذا قد يمكن. فأسأل الله لي ولكم العون والتوفيق والإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.